بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ المقدسي لم يبوب على هذا الحديث وستة أحاديث بعده، وعند النظر بدا لنا أنها تتضمن مسائل متفرقة، فنأمل من طلاب العلم وطالباته وجميع الحضور أن يكون عنوان هذه الأحاديث هكذا: مسائل متفرقة في الصيام. مسائل متفرقة في الصيام. المسألة الأولى في صوم يوم الشك، وإن شئتم فقولوا التقدم على رمضان بيوم أو يومين. قلنا في صوم يوم الشك لأحاديث، منها ما أخرجه البخاري معلقا ووصله الترمذي وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا ويوم الشك هو اليوم المكمل للثلاثين من شعبان. فحديث الباب مع حديث عمار يتضمن شيئين: أحدهما تحريم صيام هذا اليوم، بل تحريم تقدم رمضان من أجله بصوم يوم أو يومين، وذلكم لأن الأصل في النهي التحريم، ويؤكده حديث عمار الذي قرأناه لكم آنفا. فصيغة النهي فيه في ترتب المعصية: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وعمار رضي الله عنه فهم هذا من الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها متضمنة النهي عن صيام يوم أو يومين من أجل رمضان. وركوب النهي معصية، فهو محرم، والمحرم معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني الاستثناء. وقبل ذلك عرض سؤال، وهو: ماذا تصنعون بما كان يفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم من تقدم رمضان، من التقدم على رمضان لصوم يوم أو يومين؟ والجواب من وجهين: أولا، أن هذا يحتمل أنهم يصومون جريا على العادة، كالذي عادته صيام الاثنين والخميس. وثانيا، يحتمل أنه اجتهاد منهم ولا اجتهاد مع النص. الأمر الثاني الاستثناء إلا رجلا كان له صيام فليصمه. هذا استثناء من العموم. فإذا من كان يصوم صياما سواء كان فرضا كقضاء رمضان أو نذرا أو كفارة فإنه يصومه، وإن كان بعض صيامه يوافق 30 من شعبان وهو يوم الشك، أو كان تطوعا كالذي جرت عادته أن يصوم الاثنين والخميس، أو صام بعد النصف من شعبان فأحب أن يواصل، فهذا لا حرج عليه وهو مستثنى من النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. تابع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. مسألة مستقلة. المسألة الثانية: بما يكون الفطر، بما يكون الصوم والفطر، بما يكون الصوم والفطر. أفاد حديث ابن عمر هذا وأحاديث أخرى في الباب لم يذكرها المصنف هاهنا، إما لأنها ليست على شرطه أو أراد الاختصار. أفادت أنه لا يكون صيام ولا فطر إلا بواحد من شيئين، وهما: أولا رؤية الهلال، فقوله إذا رأيتموه الأولى في هلال رمضان، وقوله وإذا رأيتموه فصوم فأفطروا هلال شوال. فإذا الفطر والصيام أو الصيام والفطر يكون بواحد من شيئين، وهما إما رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما إذا حال دون الرؤية حائل كغيم أو قتر، فإذا رأوا هلال رمضان صاموه، وإذا حال دونه حائل أكملوا شعبان 30، وإذا رأوا هلال شوال أفطروا، وإذا حال بينهم وبينه حائل أكملوا رمضان 30. فيتحصل أن دخول الشهر يكون بالبينة وهي رؤية الهلال ولو بشهادة عدل واحد، أو يكون بإكمال العدة 30 يوما، وهذا أحد الشروط التي يجب بها صوم رمضان. فالمتحصل من القرآن والسنة أن صوم رمضان يجب على المسلم بشروط، أحدها البلوغ، فلا يجب على الصغير الذي لم يبلغ، ولكن يؤمر به الغلمان والجواري الذين لم يبلغوا إذا أطاقوه تمرينا وتعويدا لهم عليه. الثاني العقل. الثالث رؤية الهلال أو إكمال العدة 30. الرابع الإقامة. الخامس خلوه من الأمراض المسوغة للفطر، السادس القدرة عليه، السابع وهو شرط تزيد به المرأة وهذا هو الشرط طهارتها من الحيض والنفاس. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. المسألة الثالثة في السحور. السحور فعول، السحور فعول مثل طهور ووضوء، والمراد به أكلة السحر الخاصة بالصوم، وقد وهذه مشتقة من الخفاء، فالسحر يسمى سحرا لخفائه، وهذه الأكلة سميت سحور لخفائها على غير الصائمين أو من يخدمهم فيهيئ لهم الطعام والشراب. والحديث يتضمن شيئين: أحدهما الأمر بأكلة السحور، تسحروا، هذا أمره صلى الله عليه وسلم، والسحور التحقيق أنه مندوب إلا في حق من يخشى على نفسه الضعف عن صيامه، فإنه يجب عليه أن يتسحر إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه إذا ترك أكلة السحور ضعف فأفطر، هذا يجب عليه أن يتسحر، لأنه متقرر في الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني علة الأمر: فإن في السحور بركة. فهذه الجملة تفيد أن علة الأمر في السحور هي البركة التي تحصل من ذلكم للصائم، والبركة الملحوظة هي تقوية الصائم على صيامه. ولهذا كما سيأتي أظنه سيأتي أنه يندب للصائم تأخير سحوره إلى قرب الفجر، فينتهي مع السحور عند الفجر، هناك يقوى على صومه، لا سيما في الصيف حيث يكون النهار طويلا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. المسألة الرابعة في تأخير السحور. فهذا الحديث صريح في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم السحور إلى قرب الفجر، ولهذا فإن زيدا قال لأنس رضي الله عنه وعن زيد: بقدر 50 آية. وكانوا رضي الله عنهم لا يهذون القرآن هذا كما يهذ الشعر، بل كانوا يترسلون في القراءة. فالظاهر أن الآيات أن 50 آية من الآيات المتوسطة وبالقراءة المترسلة تعادل 20 دقيقة. نعم. المقصود بالأذان شيخ؟ المقصود بالأذان هنا؟ الأذان ولا الإقامة؟ يحتمل أنه الأذان ويحتمل أنه الإقامة، لكن الذي يظهر لي أنه أذان الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. التي مضت الثالثة؟ لا، هذا الحديث الخامس. لا، المسائل. أين هذا؟ المسألة الخامسة. المسألة الخامسة؟ نعم. المسألة الخامسة في من أدركه الصبح وهو جنب. هذا الحديث صريح في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة حتى يصبح، يعني حتى يطلع الفجر أو يؤذن لصلاة الفجر. فبان بهذا جواز ذلك للمسلمين، وهذا من السنن الفعلية، والسنن الفعلية كالقولية والتقريرية التحقيق أنها خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله للمسلمين عامة، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، وهذا الحديث لم يدل دليل على أن ما أفاده خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن على عمومه. ويعكر على هذا الحديث في الظاهر ويعارضه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه في أن من أصبح جنبا فلا صوم له. هذا يعكر عليه ولا لا؟ في الظاهر يعكر عليه في الظاهر، ويدفع هذا التعارض والتعكير في الظاهر أن هذا الحديث، أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث الباب وما في معناه. ويزيده وضوحا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع إلى قولهما وترك العمل بما كان يرويه. وفي الحديث فوائد غير ما تقدم، وهي ومنها: أولا، قبول خبر الواحد العدل وإن كان امرأة. ثانيا، جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا يوصل إليها إلا بذلك. ووجه هذا أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرا بما شاهداه من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة، وصرحت أم سلمة قالت غير محتلم. وفي حكم هذا المرأة إذا طهرت قبل الفجر ولم يمكنها أن تصلي العشاء فلها أن تؤخر حتى يطلع الفجر أو حتى يذهب الناس إلى صلاة الصبح، لها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المسألة السادسة في الصائم يأكل ويشرب وأقول يجامع أيضا في نهار رمضان نسيانا. وإذا قلنا نهار رمضان فإن القاعدة مضطردة في كل صيام. هذا الحديث أفاد بمنطوقه الصريح أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فلا شيء عليه، كما جاء مصرحا في بعض طرقه عند البزار وغيره، ولا قضاء، قال لا قضاء في بعضها في نهار رمضان فلا قضاء. وهذا في حديث الباب يفيده قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فإن ما أطعمه الله وسقه. وينضاف إلى ذلكم، أي في أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ما هو متقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن تأخير البيان معاشر المسلمين والمسلمات له حالتان، إحداهما التأخير إلى وقت الحاجة والعمل، فهذا جائز، والسنة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة ولا مجال لبسطها هاهنا. الثاني تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ممنوع لأنه تكليف للعباد بما لا يطيقون. فإذا تقرر هذا عدنا إلى حديث الباب، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء؟ الجواب لا. فلو كان القضاء واجبا على الصائم إذا أكل أو نسي، إذا أكل أو شرب ناسيا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك الأمة. وفي هذا رد على من أوجب القضاء مثل الإمام مالك رحمه الله ورحم أئمة الإسلام الذين مضوا على سنة وهدى. بقي سؤال وهو هكذا، الحديث في الأكل والشرب، فكيف أضفتم الجماع؟ والجواب أضفنا الجماع لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في نسخ قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله كنا نكلف من العمل ما نطيق، وقد كلفنا اليوم ما لا نطيق بهذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما اقترؤوها وذلت لها ألسنتهم أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم قال لا يكلف الله، قال فنسختها، قال فلا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال نعم، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال نعم. فإذا الحديث عام، هذا الحديث حديث أبي هريرة عام، فإذا ضممناه إلى حديث الباب بانت لنا الحجة ولله الحمد والمنة. وتنضاف أحاديث أخرى مفادها أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال رحمه الله: الحرة الأرض تركبها حجارة سود. كم هذه المسألة؟ هذه السابعة. السابعة؟ نعم. المسألة السابعة: ماذا على من أفطر في نهار رمضان بالجماع؟ ماذا على من أفطر في نهار رمضان بالجماع؟ هذا الحديث فيه فوائد عدة، وسنذكر مسائل أخرى متفرعة عليه. الفائدة الأولى: تحريم الجماع على الصائم، وهذا يفيده قول الرجل: هلكت، وفي رواية: وأهلكت، وفي رواية: أن أعرابيا جاء يضرب صدره وينتف شعره ويصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فالرجل متقرر عنده تحريم الجماع على الصائم في النهار، لكنه لا يدري ماذا يجب عليه في هذا المحرم الذي قارفه. الفائدة الثانية: الرجوع إلى أهل العلم، لا سيما الأكابر منهم والأئمة، فإن ذلكم الرجل رضي الله عنه لم يعمد إلى كبار الصحابة، ومنهم الشيخان وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، بل عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من يتنزل عليه وحي ربه جل وعلا، وهو المبلغ عن ربه إلى العباد شرعه. الفائدة الثالثة: الكفارة المغلظة، وهي كفارة الظهار، ولا تجوز إلا مرتبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا ماذا عليه؟ قال الطائفة من أهل العلم: تسقط عنه ولا تجب عليه بحال، حتى لو أيسر صار موسرا. ووجه ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقضي، لم يقل له كفر إذا وجدت غنى. الفائدة لعلها الرابعة القول الآخر، القول الآخر يقول وهو أنها تجب عليه إذا أيسر، تبقى دينا في ذمته، ونحن نميل إلى القول الأول والله أعلم. الفائدة الرابعة إعانة المعسر على الكفارة، وهذا يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جيء إليه بمكتل، والعامة يسمونه الزبيل ويسمي بعضهم القفة، هذا في لغة أهل النخيل في المدينة والحجاز حسب علمي، القفة بعضهم يقول الزبيل ويحرفون يقول الزنبيل، والمهم أنه وعاء قالوا سعته 15 صاعا، فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على ليطعم به 60 مسكينا، فلما عجز قال أطعمه أهلك، وهذا يؤيد القول الأول. نعم. وها هنا مسائل تتفرع على هذا الحديث، إحداها ماذا على المرأة التي أتاها زوجها في نهار رمضان وهو صائم؟ نقول هذه المرأة لها حالتان، إحداهما أن تكون مفطرة كأن تكون مريضة، أو وجد ما يسوغ لها الفطر كما سيأتي بسطه إن شاء الله لاحقا، أو كانت طهرت لتوها من حيض أو نفاس، أو قدمت مسافرة على زوجها وهي مفطرة، فهذه لا شيء عليها يعني مفطرة. الحال الثانية أن تكون صائمة مثله، أن تكون صائمة مثل زوجها، وهذه ينظر في حالها، هل هي مطاوعة أجاب مطاوعة ذاكرة مطاوعة عامدة ذاكرة لصومها، فإن كانت كذلك فعليها الكفارة مثله، لأن الشريك في الإثم يترتب عليه ما يترتب على الآثم الأصلي. أما إن كانت ناسية أو قهرها وغلبها أو كانت نائمة فغافلها فصيامها صحيح ولا شيء عليها. نعم. المسألة الثالثة، هذا الذي أفطر بالجماع ماذا عليه غير الكفارة؟ ماذا عليه؟ سواء كان قادر للكفارة أو عاجزا عنها، ماذا عليه؟ عليه قضاء يوم مكان ذلك اليوم الذي أفسده. وهذا جاء من طرق لا يخلو بعضها لا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن يشد بعضها بعضا فترتقي إلى الحسن، إلى الحسن وصلاحية الاحتجاج بها. مسألة لعلها الثالثة من المتفرع على هذا الحديث، ماذا على من أفطر يوما من رمضان عامدا؟ ماذا على من أفطر يوما من رمضان عامدا؟ نقول يقال في من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان يقال فيه مفطر وعليه القضاء بشروط. أولا أن يتناول مفطرا أو يصل إلى جوفه ما هو في حكمه كالقطرات التي تحقن من الأنف أو العبر التي الحقن التي تتضمن غذاء. ثانيا أن يكون ذلك في النهار بعد طلوع الفجر الثاني إلى عند غروب الشمس. الثالث العمد. الرابع ذكر الصوم. الخامس الاختيار، فإذا اختل شرط منها كان يكون ناسيا، نعم قد يكون عامدا لكنه لم يذكر صومها، نسي الصيام أو أكله أو حصل خطأ، كالذي ينام بعد الظهر ويستيقظ مثلا الساعة 3:30 فيظن أن ذلك قبل الفجر فيأكل أو يشرب ويأتي أهله، فهذا صيامه صحيح للخطأ في التقدير. المسألة الأخرى، ماذا يترتب على من أفطر يوما من رمضان؟ ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أمور، أحدها الإثم فيجب عليه التوبة والاستغفار. الثاني فساد صيام ذلك اليوم. نعم. الثالث قضاء يوم مكانه. نقول فساد صيام ذلك اليوم. الثالث الإمساك بقية يومه. الرابع قضاء يوم مكانه، وهذا في كل عمد. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة رخصها الله فلم يقضه صوم الدهر وإن صامه فلا تقوم به حجة، لأنه ضعيف، فيه أبو يزيد المطوس أو ابن المطوس أو أبو المطوس، ضعيف مجهول، فإذا لا تقوم به حجة. ويزيد الجماع، ويزيد الفطر بالجماع بالكفارة كما تقدم. وأظن أن هذا الباب انتهى. نعم. طيب. الآن يعرض علينا أخونا وتلميذنا وصاحبنا الشيخ محمود بن سراج ما تيسر من أسئلتكم. وأنبه أني لا أسمح لأحد يتبعني، بارك الله فيكم. فالصحابة رضي الله عنهم تعلمون مكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يقوموا له لا في دخوله ولا في خروجه. ثم من لديه سؤال فليتصل بنا بعد العصر إن شاء الله على الهاتف المعروف لديكم، بدء الاتصال من 5:45 إن شاء الله تعالى. تفضل. جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد خير الجزاء على ما وضح وبين وجعل ذلك في موازين حسناته. يقول هذا السائل: ما هو الراجح في عدد الشهور في عدد الشهود في دخول شهر رمضان وخروجه جزاكم الله خيرا؟ المترجح عندنا قبول شهادة العدل الواحد فطرا وصياما. فالصيام الظاهر أن الجماهير عليه إن لم يكن إجماعا، وأما الفطر فقد اختلف أهل العلم، فبعضهم من يوجب شهادة عدلين، نعم، ولكن الراجح عندنا عدم التفريق بين هذا وذاك، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يشرح صدورنا للسنة ويجعلنا متمسكين بها في جميع أحوالنا. آمين. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في بلادنا أذان المغرب بعد الغروب بأربع دقائق، هل أفطر مع الناس أم أفطر لوحدي بعد الغروب؟ جزاكم الله خيرا. أقول الاحتياط حتى في الحرمين فيما يبدو لي، أما المدينة فأنا متأكد منه. وهنا ينظر لقضيتك من وجهين: أحدهما إذا كنت أنت وحدك أو مجموعة خارج القرية فإن فطركم يحل أو يحل عليكم بغروب الشمس فيما ترونه أنتم. والثاني إذا كنتم في البلد فأفطروا حين يفطر الناس ولا تشذوا عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعصمنا بالتوحيد والسنة. آمين. يقول هذا السائل: صمنا مع بلدنا قبل بلدكم بيوم، علما بأن بلدنا صامت على الحسابات الفلكية وليس على الرؤية الشرعية، فهل نتم الصيام مع بلدكم حتى وإن كان الشهر تاما أي 30 يوما، علما بأننا سنصوم 31 يوما؟ جزاكم الله خيرا، وقد كثرت الأسئلة حول هذا الموضوع شيخنا. هذا معروف، كثير من البلدان تتبع الفلك لا سيما في بلاد المغرب العربي، واتباع الفلك هذا لا عبرة به، وعليه فإن يومكم الذي صمتموه في بلدكم هو يوم الشك. ونحن ننصح أبناءنا هناك في بلدكم وما شاكله وما شابه أن لا يصوموا على الفلك، فإن كانوا يتضررون بالفطر علنا فليفطروا سرا وليصوموا مع المسلمين الذين يتبعون الرؤيا. هذا أولا. وثانيا، إذا أدرككم العيد هنا فعيدوا معنا، ولو صمتم 31 يوما فإن اليوم الأول الذي صمتموه في بلدكم غير معتبر، أقول غير معتبر. وإن عيدتم في بلدكم، إن عيدتم في بلدكم وأتموا 30 يوما فأتموا أنتم واقضوا يوما. نعم، اقضوا يوما. وإن استطعتم أن تعيدوا مع السعودية وغيرهم الرؤية ولو سرا فافعلوا ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله أن يصلح أحوال المسلمين ويعز أهل السنة في كل مكان. آمين. يقول هذا السائل: هل تشترط تبييت النية بالفطر للمسافر، أم أنه يصوم وإذا أحس بالتعب أفطر؟ جزاكم الله خيرا. هو ما دام هو إذا كان في بلده فليبيت الصوم، يبيت نية الصوم، لأن الصوم هو الأصل. فإذا شرع في السفر مخير، إن شاء صام حتى يدركه التعب، وإن شاء أفطر بادئ ذي بدء، فالأمر فيه سعة. لكن ما دام مقيما في بلده فليبيت نية الصيام لأنه الأصل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: أكلت أكلة السحور بعد الأذان الثاني ظنا مني أنه الأذان الأول، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. صيامك صحيح ولا شيء عليك ولله الحمد، لأن هذا من قبيل الخطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. آمين. يقول هذا السائل: بعض الخطباء في بلدنا لا يأتون بخطبة الحاجة بعد في الخطبة فينكر عليهم بعض الشباب، هل هذا الإنكار صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا، ليس بصحيح، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب خطبة الحاجة ويخطب بغيرها، وكذلك المسلمون من الصحابة إلى اليوم. ولكن نحن نحب أن نخطب خطبة الحاجة، ومن صاحبنا منكم في هذا المسجد منذ سنين يعرف منا هذا لأنها أفضل. فالأمر إذن لا يستدعي إنكار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. عند في الخطبة ولا عند الخطبة ولا؟ الخطبة قال. يعني الظهر في خطبة الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. آمين. يقول هذا السائل: امرأة وجدت دم الحيض على ثوبها بعد أذان المغرب بقليل، فلا تدري هل نزل الدم قبل الأذان أو بعده، فما حكم صومها لهذا اليوم جزاكم الله خيرا؟ أقول لا تخلو من حالي. إن كان الدم يابسا فهي مفطرة وتقضي، وإن كان رطبا فلتبني على الأصل وهو الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم للسنة. آمين. يقول هذا السائل: ما هو الضابط في عدم استطاعة صيام شهرين متتابعين جزاكم الله خيرا؟ يعني هذا في الحديث نفسه، إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فعليه إطعام 60 مسكينا، ويعتبر الأعذار. فالمرأة لو حاضت، إذا كانت المرأة عليها كفارة صيام شهرين متتابعين، إذا حاضت تقضي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: ما هي الوسائل المعينة على الصبر والتقوى والثبات جزاكم الله خيرا؟ أولا صدق النية وإخلاصها لله عز وجل، وثانيا الاستكثار من نوافل العبادة مع المحافظة على الفرائض، والثالث العلم، الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي من أهله الراسخين فيه، ورابعا مخالطة الطيبين والبعد عن رفاق السوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. آمين. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تكون معاملة غير الداعية للبدع من ناحية الهجر وغيره بارك الله فيكم؟ هذا أمره خفيف، غير الداعية، المبتدع غير الداعية لم يهجر، حتى الهجر لم نعلم أنه يهجر. وقد كان أئمة مثل قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله عندهم ما عندهم من البدع، ولكن لم يكونوا دعاة إليها، ولهذا قبل الأئمة رواياتهم وأخذوا العلم عنهم. نعم. لأن هذا ضرره على نفسه ولا يضر غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة جزاكم الله خيرا؟ القاعدة: من ثبت إسلامه وعدالته ظاهرة فهو على إسلامه، نقول هو مسلم. ومن القرائن الدالة على ذلك حضوره الصلوات الخمس والجمعة والعيد مع المسلمين. وأما بالنسبة لنقل الأخبار فهذا له شروط أخرى. نعم، له شروط أخرى. فالعدالة هي يعني عدالة تتعلق بنقل الأخبار، وعدالة تتعلق بالشخص نفسه، يعني لم يعلم عليه سوء، لكن قد لا تقبل روايته، لأنه وإن كان الناس يعرفون عينه لكن يجهلون حاله من حيث الضبط وعدمه. نعم. ففرقوا بين هذه الأمور بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأعز أهل السنة في كل مكان. آمين. يقول هذا السائل: ما هو صحة القول بأن قاعدة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم قاعدة غير مضطردة جزاكم الله خيرا؟ هذه القاعدة أو هذه المقولة، أقول هذه المقولة قالها محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من كبار التابعين، وقد ذاعت وشاعت وانتشرت عنه في التابعين، وأظن أن من أخذ عنهم من الصحابة مثل أنس رضي الله عنهم أجمعين يعرفون هذا القول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولها شواهد، من ذلكم قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وكذلك الواقع يشهد لهذا، فمن أخذ عن أهل البدع دون تمحيص، أخذ عن أهل البدع تتلمذ عليهم وتربى في أحضانهم ينشأ على البدعة، وكذلك من كانت مصادره كتب سيد قطب والمودودي وحسن البنا وغيرها من كتب المفكرين ينشأ على البدعة، ومن كان تربى في أحضان الراسخين في العلم من أهل السنة وقرأ كتبهم لا سيما الأقدمون منهم فإنه ينشأ على السنة. هذا أمر يشهد به الواقع. فإذا النص والواقع شهود على مقولة محمد بن سيرين رحمه الله. لكن قال أهل العلم في رواية المبتدع الداعية إلى بدعته إذا كانت بدعته مفسقة، قالوا يؤخذ من روايته أو يقبل من روايته ما لا تقوى به بدعته ويكون دعوة إليها. وبهذا نقول: من احتاج إلى علم لا يوجد إلا عند مبتدع داعية فإنه يأخذ عنه هذا العلم بشرطين: أولا أن يكون هذا المتعلم المتلقي عن المبتدع صاحب سنة راسخ في العلم، عنده أهلية يميز بها بين الصحيح والسقيم. الثاني أن لا يدس في هذا العلم من بدعته شيئا. وبهذا تعلمون أنه يفرق بين الناس، فالمبتدئ لا ينصح بأخذ العلم عن المبتدعة، المبتدئ أو المتوسط لا ينصحون بأن يأخذوا العلم عن أهل البدع لأنهم ليس عندهم فرقة. فإذا انحصر القول في من؟ في الرجل المتمكن الراسخ في العلم الذي يستطيع أن يكتشف دسائس هذا المبتدع. ومن المبتدع الدعاة من لا يدس في علمه، لكن يحذر المبتدئون منه، من الأخذ عنه، يحذر المبتدئون عن الأخذ عنه حتى لا يتعلقوا به. نعم، فإنهم غير مأمونين ولو فيما بعد. فقد عرفنا أن كثير من أهل الأهواء يلقي في المساجد وفي الأماكن العامة علوما صافية: نحو، فقه، حديث، تاريخ، سيرة، مصطلح، ثم فيما بعد يتخير أناسا يخلو بهم ويبث فيهم من سموم البدعة ما يبث، وكثير منهم من ينجرف وراءه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعيننا والمسلمين على الصيام والقيام. آمين. يقول هذا السائل: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يقول: باشر زوجته في نهار رمضان وخرج منه المني، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ هذا في قول الجمهور عليه القضاء. وكانت عائشة رضي الله عنها حين تروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: ولكنه كان أملككم لإربه. وفي هذا تنبيه إلى ذوي القوة والذين يضعفون عند الشهوة ألا يقربوا نساءهم لا بقبلة ولا مباشرة في نهار رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك. ونحن نقول في نهار رمضان لأنه آكد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. آمين. يقول هذا السائل، وأسئلة عدة وردت حول هذا الموضوع: ما قولكم في مسألة توسيع المسعى جزاكم الله خيرا؟ نحن مع الجمهور يسعى في المسعى القديم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائل يسأل عن عبارة يفسد صومه، هل المقصود به ذهاب ثوابه جزاكم الله خيرا؟ لا شك إذا فسدت العبادة فلا ثواب لها، هذه قاعدة معروفة. نعم. إلا إن كان الفساد يعني عن نسيان، فساد عن نسيان كالذي صلى محدثا ولم يتفطن إلا بعد فراغه من الصلاة، فنرجو أنه يثاب لأنه غير متعمد. وبهذا القدر من الأسئلة نكتفي، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله في القاعدة فإنها لم يدخلها نسخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.